برب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل أن يجامع الرجل زوجته أو أمته ثم عند الإنزال ينزع، فينزل خارج، يفعل هذا من أجل أن لا ينزل داخل الفرج عدم رغبة في الحمل، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أصبنا سبي ونحن طال بعدنا عن أهلنا ونريد المال، فكنا نعزل، أصبنا سبي من حرائر العرب ونريد المال، يعني يريدون الفداء، يأخذوا مثلا يأخذون السبي ويريدون الاستمتاع بها وهم لا يريدون منها الحمل، لأنهم يأملون أن يأتي ذووها فيفتدونها. هذا هو العزل. فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يفعل ذلك أحدكم؟ لما تفعلون هذا؟ سؤال استفهام إنكار. ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، يعني استفهم صلى الله عليه وسلم ولم ينهى، لأنه لو قال: فلا يفعل ذلك أحدكم لفهم منه النهي والتحريم، لكن قال: لما يفعل ذلك أحدكم؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم قصدهم في هذا، فقال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. الأنفس المخلوقة التي أراد الله جل وعلا أزلا خلقها وإيجادها لا بد وأن توجد مهما فعل المرء، وكما ورد في حديث آخر: لو أرقت ماءك الذي أراد الله منه الخلق أو النفس على جبل لخرج منه ما أراد الله، لأن الله جل وعلا قدر وعلم عدد الخلق أجلا، علم أهل الجنة منهم وعلم أهل النار منهم قبل أن يخلقهم، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: فلما يفعل ذلك أحدكم؟ استنبط منه العلماء رحمهم الله جواز هذا الفعل، لكن على اختلاف بينهم في شرط هذا. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد: العزل جائز بشرط موافقة الزوجة وموافقة سيد الأمة إن كانت زوجة، ولا يشترط موافقة أحد في الأمة المملوكة للشخص. وقال الشافعي رحمه الله: الجواز مطلقا، وقال أهل الظاهر وجمع من العلماء: لا يجوز هذا مطلقا، لا للزوج سواء كانت زوجة أو أمة قد تزوجها أو أمة مملوكة له، لا يجوز، لأنه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في حديث آخر فقال: ذاك الوعد الخفي. إذن فالجمهور على جواز هذا بشرط موافقة صاحب الاختصاص من له علاقة، الزوجة توافق على هذا لأن هذا قد يحرمها من حقها في الاستمتاع وتطيب الخاطر، والأمة إذا كان متزوجها تزوجها بشروطه، لأنه للحر أن يتزوج أمة بشرط ألا يستطيع التزوج بحرة ولا يستطيع التملك لأمة، فيجوز له أن يتزوج أمة، فإذا كان قد تزوج أمة فيلزم إذن سيدها لأنه هو صاحب العلاقة، وهو ربما زوجها يريد الإنتاج منها. وأما إذا كانت ملكا له وليست بزوجة فله أن يعزل منها بدون أن يستأذن أحد، إنها ملك وقد يريد الاستمتاع بها ولا يريد منها أن تلد إما أنفة، لا يريد أن يكون له ولد من أمة، وإما لأنه يريد بيعها ولا يريد بقاءها، فإذا حملت منه أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها. الشافعي رحمه الله قال: هذه الأحاديث تدل على الجواز بدون هذه القيود التي أوردها بعض العلماء. الظاهرية قالوا: لا يجوز، لأن هذا لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوعد الخفي، وكما سيأتينا الحديث الآخر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فذلك دليل الجواز، لأنه لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ودل هذا الحديث على أن الأنفس معدودة وأن الأمور بيد الله جل وعلا، فلا نعطل الأسباب مطلقا ولا نتكل عليها مطلقا، وإنما علينا فعل الأسباب والاتكال على الله جل وعلا، وأن ما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة. وقد علم أن بعض الناس مثلا يعزل، وبعض الناس يتخذ وقاية عن الحمل في وسائل عدة، ثم إذا أراد الله جل وعلا الحمل حملت المرأة مع كل هذه الوسائل المانعة، ما تمنع إذا أراد الله جل وعلا شيئا. وهذا الحديث يأمر العباد بالاتكال على الله جل وعلا، وأن ما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة، لكن ليس لهم أن يعطلوا الأسباب. العاقل ما يعطل الأسباب ولا يعتمد على الأسباب، لأن بعض الناس يتكل على الأسباب مثلا ويعزم ويجزم أنه إذا فعل السبب فعل المراد حصل المراد، وليس كذلك. قد يتزوج الرجل 4 نسوة ويستمتع ويكون عنده عدد من الإماء، فلا يقسم الله له ذرية، ما أراد الله له شيء، فعل الأسباب لكن ما أراد الله شيئا. كما أنه لا يجوز للمرأة أن يعطل الأسباب، يقول مثلا أنا لن أتزوج، وإذا أراد الله جل وعلا لي ولد فسيأتي من أي صفة ومن أي حالة أرادها الله جل وعلا، هذا لا يجوز. وإنما على المسلم أن يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا، وليعلم أنه مهما فعل الأسباب من الأسباب المانعة، إذا ما أراد الله جل وعلا المنع وأراد إيجاد هذه النفس فإنها ستوجد لا محالة، وأن الله يهيئ من الأسباب التي يوجد بها الشيء الذي المراد. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها لا محالة، يعني لا بد، لأن أهل الجنة معدودون وأهل النار كذلك، الخلق عموما يعلم الله جل وعلا عددهم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يظن أنه إذا فعل بعض الأسباب أنها تمنع إذا لم يرد الله. الغريب العزل نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال لينزل خارجه، ولما يفعل ذلك أحدكم؟ استفهام بمعنى الإنكار. المعنى الإجمالي: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يفعله بعض الرجال في نسائهم وإمائهم، فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم، وذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير، فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب الله خلقها وقدر وجودها، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. فإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل سرى من حيث لا يشعر إلى قراره المكين. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ثانيا، إنكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد، لأن فيه اعتمادا على الأسباب وحدها، لأن العزل لأجل أن لا يكون ولد هذا في اعتماد على السبب، يظن أنه إذا عزل خلاص ما وجد الولد، فالله جل وعلا إذا أراد الولد ولو عزل فإنه سيكون الشيء الكافي للقاح بإذن الله، ويصل إلى مكانه الذي قدره الله جل وعلا. ثالثا، أنه ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها، ففيه الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس فيه تعطيل للأسباب، فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها، فلا بد من عمل الأسباب، يعني فعل الأسباب مأمور به شرعا، ولا يجوز للمرأة أن يعطل الأسباب، يقول لا أنا لا أتزوج، وإذا كان الله قدر لي ولد فسيأتي، يقول افعل الأسباب، نعم، وإذا كان الله جل وعلا قد قدر لك الولد جاء مع فعل الأسباب، وإن كان لم يقدره مهما فعلت من الأسباب فلن يكون. والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، فتعطيل الأسباب وعدم الإيمان بتأثيرها أو الاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم، والمذهب الحق المختار الوسط. يعني تعطيل الأسباب مذهب مذموم، والاعتماد على الأسباب مذهب مذموم، فكلا المذهبين مذموم. أنت افعل الأسباب ولا تعطلها ولا تتكل عليها، بل اعتمد على الله جل وعلا. والمذهب الحق المختار الوسط هو الإيمان بقضاء الله وقدره وأن للأسباب تأثيرا، وهو مذهب أهل السنة، وبه تجتمع الأدلة العقلية والنقلية، ولله الحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: لقد رأيت بعض الناس يضعون أيديهم ووجوههم وصدورهم على جدار الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب ويتعلقون بالباب، هل هذا جائز شرعا؟ هذا نوع من الالتزام، الالتزام أن يلتزم يلصق صدره وذراعيه وكفيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والالتزام الوارد فيه أنه عند القدوم أو عند السفر، ليس دائما. إذا قدم المرء إلى مكة وتيسر له الالتزام أو أراد السفر، ويكون السؤال لله تبارك وتعالى. ومكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الحجر الأسود من جهة الباب، وهو وارد، كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. وأما بقية أركان الكعبة وجدرانها فلا تلتزم، هذا مكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. ويكون السؤال والتضرع لله تبارك وتعالى. يقول السائل: طفت طواف العمرة ولكن كنت لا أعرف الخط الذي على الأرض المجعول علامة على بداية الطواف، وبعد أيام وجدت أني كنت أجتاز هذا الخط بحوالي 10 أقدام أو أكثر، وأستقبل الحجر الأسود وأكبر، ما حكم طوافي؟ طوافك صحيح إن شاء الله ما دمت بدأت بمحاذاة الحجر الأسود، ولا يلزم، وإن يقف على الخط، لأن الخط جعل علامة فقط على محاذاة الحجر الأسود. تقدمت قليل أو تأخرت قليل فلا بأس إن شاء الله في هذا، وطوافك صحيح. والتكبيرات كبرت بمحاذاة الحجر الأسود أو بعده أو قبله، لا حرج في هذا. ولو لم تكبر فلا بأس عليك، لأن التكبير بمحاذاة الحجر الأسود من سنن الطواف. يقول السائل: إجبار الرجل لزوجته على مصافحة الرجال من أقاربهم مع العلم بأن الزوجة عمرها يتجاوز 50، ما حكم ذلك؟ لا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بما لا يجوز شرعا، ولا يجوز للزوجة في هذه الحال أن تطيع زوجها، لأن هذا فيه معصية لله، كونها تصافح الرجال الأجانب لا يجوز لها ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بايع النساء يبايعهن كلاما بدون مصافحة، كان يبايع الرجال بالمصافحة، وأما بيعة النساء فكان يبايعهن كلاما، ولا يجوز للرجل في هذه الحال أن يلزم زوجته أن تصافح الرجال الأجانب وإن كانوا أقارب كأخيه أو ابن عمه أو ابن خاله أو عمه أو خاله، ما يجوز له ذلك. وهي إذا أمرها لا يجوز لها أن تطيع في هذا، لأن طاعته في هذا معصية لله جل وعلا. يقول السائل أو السائلة: أم افتقدت ابنتها في حادث سير، مع العلم بأن المتوفية كانت لا ترغب في ركوب السيارة، إلا أن والديها أجبراها على ذلك وهما الآن يعيشان حالة من الاضطراب النفسي، فما الحل جزاك الله خيرا؟ ليس على الوالدين في هذا شيء ما دام لم يخطئا ولم يحصل منهم خطأ. الوالد ما حصل منه خطأ في القيادة وهو المتسبب في وفاتها مثلا، إذا كان هو متسبب في وفاتها فعليه ما يلزمه. وأما إذا كان مجرد رغب منها أن تركب معه أو تسافر معه أو تنتقل معه من مكان إلى مكان، وألزمها والداها بالركوب ثم حصل ما حصل من الحادث، فلا يلزم الوالدين شيء، لأن الوالدين ما فرطا في شيء من ما أخطأ في شيء مما يلزم الابتعاد عنها أو تركه، ليس عليهما شيء. وعليهما أن يحتسب ويرضى بما قضاه الله جل وعلا وقدره، ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. يقول: أرغب في سماع القرآن عن طريق المسجل، وأتهرب من قراءته عن طريق المصحف، ما الرأي؟ دلوني يرحمكم الله. هذا لا يخلو، إن كان أنك ما ترغب قراءته في المصحف مثلا لكونك مثلا لا تحسن معرفة الحروف وقراءة القرآن قراءة صحيحة، وإنما ترغب مثلا الاستماع وتأنس بالاستماع، فهذا لا بأس. وأما كونك ما ترغب وأنت تجيد القراءة، ما ترغب القراءة بنفسك، فعالج نفسك عن هذا، لأن الأصل والأولى والجدير بالمؤمن أن يكون محبا لقراءة كلام الله تبارك وتعالى، ويتلذذ بذلك كما يتلذذ بالاستماع يتلذذ بالقراءة من المصحف. إلا إن كان كما سبق أنه لا يحسن القراءة ويحب أن يسمع القرآن من القراء الذين يجيدون ذلك، فلا بأس عليه بهذا. يقول السائل: أعرف أنه لا صلاة بين العصر والمغرب، ولكن عند الإقامة أرى أناسا كثيرون يصلون. نعم، الصلاة بعد العصر، بعد صلاة العصر إلى المغرب وقت من أوقات النهي، ما يفعل فيه من الصلاة إلا ذوات الأسباب. فأنت ترى ناسا يصلون وجد سبب لصلاتهم، إما أنه دخل المسجد فيصلي تحية المسجد ولو بعد العصر، أو أنه طاف بالبيت فوجد سبب للصلاة وهو الطواف فيصلي سنة الطواف ركعتين، أو أنه قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة بعد العصر فسجد، وجد سبب للسجود وهو المرور بآية السجدة. فالنهي لا تصلى فيه أوقات النهي لا تصلى فيه السنن المطلقة والنوافل المطلقة، لكن ذوات الأسباب تفعل. فإذا دخل المرء المسجد بعد صلاة العصر سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت فيصلي سنة الطواف ولو بعد العصر أو بعد الفجر، مثل ما إذا حضرت الجنازة بعد العصر الوقت وقت نهي، لكن حضور الجنازة مبيح لنا بأن نصلي في وقت النهي، فنصلي على الجنازة بعد العصر ونصلي على الجنازة بعد الفجر كما نصلي عليها في سائر الأوقات. أدوات الأسباب تفعل في وقت النهي وغيره، والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. فمثلا شخص جلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد يقرأ القرآن، بعد نصف ساعة مثلا من قراءته قام ليصلي ركعتين، نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي لا تقم تصلي. قرأ القرآن بعد العصر ثم قام وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين، فنقول نعم صلاة الركعتين هذه وجد سببها وهو الطواف بالبيت. فذوات الأسباب تفعل وغير ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. يقول: أديت العمرة عن نفسي وأديتها عن خالتي، وعند قيامي لصلاة الركعتين عند المقام أخطأت في التشهد الواجب، فما الحكم؟ أولا، ما يحصل للإنسان إذا قدم مكة أن يكرر العمرة، وإنما إذا دخل مكة بعمرة يؤديها، يطوف ويسعى ويقصر من رأس أو يحلق والحلق أفضل، ثم يتوقف ويكثر من الطواف بالبيت والصلاة وقراءة القرآن والذكر وسائر العبادات، لكن ما ينبغي له أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة. فإن سافر من مكة إلى مكان ما وأراد العودة إلى مكة، فإذا عاد إلى مكة بعمرة فحسن لا بأس، أدى عمرته مثلا ثم سافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو سافر إلى جدة، ولما انتهى غرضه عاد إلى مكة، نعم يعود إليها بعمرة لأنه جاء إلى مكة قادم إلى مكة فيدخلها بعمرة. لكن هو بمكة لا يخرج للإتيان بعمرة وقد أداها قريبا، وإنما الأولى له أن يصرف هذا الوقت كله أو بعضه بالطواف بالبيت أو بالصلاة أو بقراءة القرآن، ولا يخرج للإتيان بعمرة. إذا خرج وأحرم من التنعيم أو من غيره من أماكن الحل فعليه أن يتم عمرته، ولا يقول أخرج منها وأتركها، لا، ما دام دخلت فيها فأتمها. لأن ثم إن كان حصل منه سهو في صلاة الركعتين اللتين بعد الطواف فلا بأس عليه، والسهو يختلف، إن كان بترك ركن فلا بد من الإتيان به مع سجود السهو، وإن كان بترك واجب فيجبره سجود السهو. يقول السائل: إعفاء اللحية ورفع السروال فوق الكعبين يسبب لي المشاكل في بلدي، فما الحكم في هذا؟ إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. فالمسلم مأمور بإعفاء اللحية، وكذلك هو مأمور برفع الإزار والرداء والقميص والمشلح والسروال، كلها يرفعها عن الكعبين، لا يجعلها نازلة عن الكعبين ولا على مستوى الكعبين، وإنما يرفعها قليلا، لأن ما نزل من الكعبين فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا ذكره من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. فحري بالمسلم أن يبتعد عما حرم الله. ثم إذا اضطر لفعل شيء من الأمور مرغما عليه أو خشية أن يعذب أو يؤذى ونحو ذلك مثلا، فيكون معذورا في هذا، لأن الله جل وعلا عذر المسلم في أن يتكلم بكلمة الكفر من أجل السلامة من أذى المشركين والمتسلطين عليه، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره له حال خاصة يعفى عنه في بعض الأمور. يقول: هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر والنوم بعد صلاة العصر؟ يجوز النوم بعد صلاة الفجر ويجوز بعد صلاة العصر، فلا نهي في هذا. لكن إذا جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم فهذا خير وأفضل. وكذلك إذا جلس لذكر الله جل وعلا بعد العصر فحسن، لكن لا يقال إنه لا يجوز له أن ينام، لا، الأصل في النوم الإباحة ما لم يشغله عن واجب. ينام عن الصلاة يكون النوم محرم، يؤدي الصلاة وينام هو في حل. يقول السائل: هل صلاة القيام التي هي آخر الليل تقرأ سرا أم جهرا؟ القراءة في قيام الليل تكون بحسب الحال، إذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لأنهم نيام ويوقظهم بهذا فيسر، وإذا كان حوله أناس يستفيدون من قراءته فالأولى له أن يجهر، وإذا كان لا هذا ولا هذا فالأولى أن يكون وسط، وسط بين الجهر والإسرار. النبي صلى الله عليه وسلم استمع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقرأ بالليل سرا، ثم مر بعمر رضي الله عنه وهو يقرأ جهرا، فسألهم عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ سرا. قال رضي الله عنه: لقد أسمعت من ناجيت، يعني أني أناجي الله فأسمعته جل وعلا لأنه لا تخفى عليه خافية. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ جهرا، فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني أجهر لهذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع من قراءته، وأمر عمر رضي الله عنه أن يخفض من قراءته. وأخذ من هذا أنه أن القراءة تكون وسطا بين الرفع وبين الإسرار، فإذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لأنهم يريدون النوم فلا يزعجهم بالقراءة، وإن كان حوله أناس يستمعون لقراءته وينصتون لها ويستفيدون منه فالأولى له أن يرفع من أجل أن لا يحرم الآخرين الاستفادة. وإن كان ليس حوله أحد لكنه يجد نشاط في رفع الصوت فيرفع، أو أنه يجد خشوع وتذلل أكثر إذا خفض صوته فيخفض، ينظر الأنسب له بحيث لا يضر بالآخرين ولا يضايقهم. يقول السائل: هل يوجد طواف وداع بعد الانتهاء من العمرة؟ إذا أدى المعتمر عمرته وأراد السفر بعد تادية العمرة مباشرة فليس عليه وداع، مثلا إذا قدم مكة وطاف وسعى وحلق أو قصر الرجل وقصرت المرأة وأرادوا السفر بعد هذا فليس عليهم طواف وداع. وأما إذا أقاموا بمكة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان، بعضهم قال عليه طواف وداع إذا أقام، يقول لأن العمرة تقاس على الحج وهي حج أصغر، فكما أنه يجب طواف الوداع في الحج فيجب طواف الوداع في العمرة. آخرون قالوا لا يجب طواف الوداع في العمرة وإن وجب في الحج، قالوا لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ثم يعود إلى منى مرة ثانية، فأمروا أن لا يسافروا من منى بل يودعوا البيت. وأما المعتمر فهو يؤدي عمرته ويقيم في مكة، فهو ما خرج من مكة من أجل أن يقال له ودع، هو في مكة فمتى ما أراد سفرا لا يلزمه. فللعلماء فيها قولان، وعند الجميع أن من ترك طواف الوداع في العمرة لا يلزمه شيء، لا يلزم هدي، ليس فيه هدي، والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف للوداع، لأن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى، فلا يفرط فيه المرء. يقول السائل: دخلت مكة بدون عمرة وأنا من أهل ينبع وأريد أن أعتمر الآن، ماذا علي أن أفعل؟ هل أحرم من التنعيم؟ إذا كنت أتيت من بلادك إلى مكة بنية العمرة ولكن أخطأت في الدخول بدون إحرام فنقول عليك العودة إلى ميقاتك الذي تمر به. إن كنت من ينبع تمر بالجحفة فهي ميقاتك، وإن كنت لا تمر بميقات والمواقيت خلفك مثلا فعليك أن تحرم من مكانك، لأن من كان مسكنه دون الميقات فيحرم من مسكنه. أما إذا كنت أتيت إلى مكة بدون قصد العمرة، أتيت لغرض من الأغراض ولم تقصد العمرة، لكن لما وصلت إلى مكة رغبت في أن تعتمر، نقول تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليك. الأول جاء من بلده يقصد العمرة لكن أخطأ ولم يحرم من الميقات، نقول عد إلى الميقات وأحرم منه. الثاني جاء بغير قصد العمرة، ما أراد العمرة، جاء لغرض وظن أنه ينتهي غرضه بساعة مثلا أو بيوم ويعود، فلما وصل إلى مكة وانتهى غرضه أو ما انتهى تجددت عنده الرغبة في العمرة، فنقول يخرج إلى الحل ويحرم من الحل أي إن كان، من التنعيم أو من عرفات أو من الشرايا أو من طريق جدة أو من طريق المدينة أي جهة، المهم أن يحرم من الحل ما دام دخل مكة بدون إحرام ويريد أن يحرم ويؤدي عمرته ولا شيء عليه. أما إذا كان قد جاء بنية العمرة ولم يستطع العودة إلى الميقات وأحرم من الحل فيكون عليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام. يقول السائل: ما حكم طواف المتنقبة الغير محرمة بالنقاب؟ إذا طافت بالنقاب وهي غير محرمة فلا بأس عليها، بل هذا يتعين عليها، يتعين عليها ستر وجهها وجميع بدنها. وأما إذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بالعباءة أو بالثوب أو بأي غطاء ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. المسلمة لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو غير محرمة، في الصلاة أو خارج الصلاة. أما إذا كانت محرمة وليس حولها رجال أجانب مثلا، يعني تكون في سيارة مع ذويها، فلا تغطي وجه المحرمة، فإذا قربت من الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فيلزم أن تغطي وجهها. يقول السائل: رجل تزوج 3 نسوة ورضعت امرأة من الأولى ورضعت أنا من الأخيرة، هل صارت أختي من الرضاع؟ نعم، إذا كان الرجل عنده 3 زوجات مثلا، ثم إن بنت رضعت من واحدة من الزوجات 3 وأنت رضعت من الثانية من الزوجات 3 غير الأولى، صرت أنت وهذه البنت أخوان من الرضاعة من الأب، فالرضاعة مثل النسب، قد تكون أخوة من الأبوين من الأب والأم من الرضاعة، أو أخوة من الأب فقط، أو أخوة من الرضاع من الأم فقط. وإيضاح هذا: إذا رضعت أنت وبنت أخرى من امرأة أصبحتما أخوان من الرضاعة من الأبوين، لأن أبوك من الرضاعة هو أبوها من الرضاعة، وأمك من الرضاعة هي أمها من الرضاعة، اجتمعتما في الأبوين، تكون الرضاعة من الأب فقط، مثل الصورة التي معنا. إذا كان الرجل له 3 زوجات وكل واحدة أرضعت رضيعا مثلا، هؤلاء 3، هذا الذي رضع من الأولى والذي رضع من الثانية والذي رضع من الثالثة، أصبحوا إخوة من الرضاعة، لأن اللبن للفحل للرجل. فأبوهم من الرضاعة واحد وأمهاتهم من الرضاعة مختلفة. هذا رضع من هذه المرأة يكون زوجها هو أبوه من الرضاعة، وآباؤها وإخوانها هم له من الرضاعة أب وخال ونحو ذلك. إذا أرضعت المرأة طفلين، أحدهما أرضعته في أول زواجها مع زوج، والآخر أرضعته مع زوج من لبن زوج آخر مات أو طلقها الأول فتزوجت غيره فأرضعت طفلا آخر، أصبح الولدان الذي رضع من أول أمرها والذي رضع من آخره أصبحوا أخوان من الرضاعة من الأم فقط، لأن ذاك أبوه غير وهذا أبوه من الرضاعة غير. فالرضاعة مثل النسب، تكون رضاعة أخوة من الأبوين وأخوة من الأب فقط وأخوة من الرضاعة من الأم فقط، وهي كلها محرمة، سواء كانت أخوة من الأبوين فهما أخوان، أخوة من الأب فقط أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فهي محرمة، أخوة من الأم أمهم واحدة التي أرضعتهم وأرضعت بلبن رجل قبل ثم أرضعت بلبن رجل آخر فيكون الرضيعان أخوين من الرضاعة. يقول: إن كفيلي منعني من الصلاة في المسجد فقال لي: إنك معذور ولا يلزمك الصلاة في المسجد. والجواب أنه يجب على كل مسلم أن يصلي في المسجد حيث يسمع النداء إلا المعذور المريض والخائف والحارس على شيء يخاف سرقته أو أخذه، إذا وكل إليه حفظ شيء ما. أما إذا كان الغرض من منعه من الصلاة في المسجد لأجل أن يستمر في البيع فلا يجوز له ذلك، لأن الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة معروفة، فلا يجوز أن يدخل فيها ما ليس بعذر. فإذا كان الرجل قد وكل إليه أمر من الأمور يتضرر بتركه هذا له عذر، أما إذا كان الغرض العمل أو الغرض مثلا البيع والشراء ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا أوجب على كل مسلم من الرجال القادرين الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة على كل مسلم إلا لعذر. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر وهو قادر على إتيانها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع العذر لا يعذرون أنفسهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هو معذور لمرضه لكنه ما تسمح نفسه أن يصلي في الدار وهو يتمكن من صلاة الجماعة، فكان يطلب من اثنين من جيرانه أو إخوانه أو أقاربه يحضران إليه ليعضدا له، يهادى بين الرجلين يعني كما يهادى الطفل يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم. ويقول: لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، كما في رواية. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر إلا إذا كان من أهل الأعذار. يقول السائل: بيع سلعة زيادة عن ثمنها بسبب قلتها هل حلال أم حرام؟ لا بأس إذا لم يكن في هذا استغلال لحاجة أخيك المسلم فرفعت السعر أكثر من المعقول. من المعلوم أن السلعة إذا قلت في السوق أنه يرتفع سعرها، وإذا وجدت في السوق بكثرة ينخفض سعرها، فلا حرج عليك أن تزيد الزيادة المعقولة. لكن ما ينبغي للمسلم أن يضار أخيه المسلم بيرفع السعر أكثر من المعقول. يقول: بيع سلعة لشخص بسعر وبيعها بسعر زيادة لشخص آخر فوق السعر، هل هو حلال أم حرام؟ لا يجوز مثل هذا أن يبيع على العارف المتقن للأسعار بسعر، فإذا أتاه الصبي أو المرأة أو غير العارف بالأسعار يرفع عليه السعر مثلا، يستغل جهله وعدم معرفته، هذا ليس من النصح. مثل ما أنك ما تحب ولا ترضى أن يخدع ابنك أو زوجتك في البيع، فلا يجوز لك أنت أن تخادع أبناء الآخرين أو نساءهم، وإنما الذي ينبغي أن تكون الأسعار حسب السوق. فإن كان في السوق في البضاعة قلة ورفعت السعر على الناس كلهم فلا بأس، أما إذا كنت تعطي المماكس والذي يعرف الأسعار بسعر وتستغل جهل الجاهل مثلا وترفع السعر فهذا ليس من النصح. يقول: بيع الدخان حلال أم حرام؟ الدخان محرم لأنه خبيث، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات؟ من ابتلي به يعرف خبثه أكثر وضرره عظيم، فهو خبيث من الخبائث، والكسب من ورائه خبيث كذلك. والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة أشخاص ملعونون في كأس الخمر والشارب واحد، وتسعة أصابتهم اللعنة لما فعلوا وإن لم يشربوا، حاملها والمحمولة إليه وعاصرها وآكل ثمنها، عشرة أشخاص كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الخمر والشارب واحد، واحد من العشرة الملعونين لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. والدخان محرم لخبثه ولضرره، وكل ضار فهو محرم، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر به، وعليه أن يتوب إلى الله، وإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.